بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن فضل الله علينا معشر المسلمين، إن فضل الله علينا بالهداية لصراطه المستقيم فضل عظيم، إن فضل الله علينا بالهداية لصراطه المستقيم فضل عظيم عظيم، لأن الخير محصور فيه، وعظيم لمعرفتنا بالسبل الأخرى التي تخالف الصراط المستقيم وما فيها من بلاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا الدعاء الذي نكرره صباح مساء في صلواتنا كلها، إن هذا الدعاء إذا تأملناه جيدا نعرف أن الله تبارك وتعالى حدد فيه معالم هذه الملل. حدد الله في هذا الدعاء الذي علمنا الله إياه، حدد فيه معالم هذه الملل الثلاث بأبرز ما فيها: الصراط المستقيم طريق المنعم عليهم، هذا واحد. أما الطريق الثانية فهي طريق المغضوب عليهم، أما الطريق الثالثة فهي طريق الضالين التائهين. إن معرفتنا لهذه السبل المخالفة لطريق المنعم عليهم، إن معرفتنا بتلك السبل تزيدنا قناعة بفضل الله علينا، وتزيدنا قناعة بضرورة التمسك بما نحن عليه من الهدى، ونزداد بذلك خشية وخوفا من الزيغ والانحراف عن صراط الله المستقيم. فأصحاب الغضب الأمة المغضوب عليها اليهود، وأصحاب الضلال الأمة الضالة النصارى، أولئك كانوا قبل ذلك على هدى، كانوا قبل ذلك على هدى، بل كان أسلافهم من المنعم عليهم حيث كانوا على طريق الإسلام مع أنبيائهم، ولكنهم بدلوا وغيروا فاستحقوا من الله العقوبات، العقوبات الملازمة لهم والمتكررة بتكرر أفعالهم المستحقة للعقاب. فاليهود باءوا بغضب على غضب بسبب ما عطلوا من شرائع التوراة، وبسبب تحريفهم وتبديلهم، وبسبب تكذيبهم لأنبيائهم، وبسبب قتل الأنبياء، وبسبب محاولة قتل المسيح عليه السلام، وبسبب ما قالوا في مريم من البهتان، وبسبب تكذيبهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب محاربتهم، وبسبب صدهم للداخلين في دين الإسلام، كل هذا يقتضي غضب الله عليهم. فهم الأمة الغضبية، أعاذنا الله وإياكم من غضبه، وهي الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر، فكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى، فهم المغضوب عليهم. قال تعالى في شأنهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ، وهو أشد ما يكون الغضب. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أما النصارى أهل الضلال، فيقول الله فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وسر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال، لفرط جهلهم بالحق، لفرط جهلهم بالحق وعدم معرفته، وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة ومن الحسد ومن إيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب ذلك بدخولهم في الإسلام. فهم لم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ووبخ النصارى بالضلال الذي هو عدم العلم بالحق، فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، وينشأ من عدم إرادة العمل به تارة أخرى. فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالا محضا. وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق ومن ضلالهم فيه. ولما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إليها إلا بمعرفة الحق وبإيثاره على غيره، كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت وكل لحظة أن يهديه الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم تعريفا وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة وثباتا، فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه، فيخرج بذلك عن طريق المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه عن عمد وعلم، ويخرج أيضا عن طريق الضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. ولا يسلم من ذلك إلا من هداه الله إلى صراطه المستقيم. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا، فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه، ومن كتمان ما أنزل الله وإن كان فيه فوات غرضه. من استعمل كتمان ما أنزل الله عليه وما علمه إن كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله، وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من اللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس الحق بالباطل، فهذا أشبه باليهود وشبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشبهه بالنصارى ظاهر. إن الله جل وعلا لم يأمر الناس إلا بالإسلام الذي هو دين الرسل جميعا، ولن يقبل من أحد غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الإسلام هو استسلام لله في كل أمر، من أمور الأفراد ومن أمور الجماعات ومن أمور المجتمعات ومن أمور الدول. وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبحت الدعوة إلى الإسلام، أصبحت الدعوة إلى الاستسلام لله، أصبحت الدعوة للانقياد لله بالطاعة في كل الأمور. أصبح ذلك من مسؤولية الدعاء، أصبح ذلك من مسؤولية الدعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، ولم يخل وقت ولن يخل وقت إلى قيام الساعة من دعاة إلى الله على علم وبصيرة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ولكن أعداء الرسل ولكن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن أشباه اليهود والنصارى من المسلمين، ولكن أولئك يقفون في طريق الدعوة يحاربونها، يضيقون طرقها، يؤذون حملتها، وهذه سنة ماضية لن يخلو منها زمان، فإن الحق والباطل في صراع دائم. فهل ننتظر من اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، هل ننتظر منهم أن يشجعوا الدعوة والدعاء وأن يشجعوا حملة الإسلام؟ إن أعداء الإسلام لا يتوقع منهم ذلك، إن عداءهم للإسلام هو المنتظر دائما، وعلينا أن نعلم ذلك يقينا. وهل ننتظر من أهل الضلال النصارى، هل ننتظر منهم الدعوة إلى الحق وهم أهل الضلال والباطل؟ وهل ننتظر أيضا أن يكون كل علماء الإسلام أهل نصح وإخلاص وتاريخ الأمة لم يتحقق فيه ذلك؟ وقد قال السلف إن من العلماء من يشبه أخلاق اليهود. وهل ننتظر أيضا أن يكون عباد المسلمين كلهم على توحيد واتباع للسنة؟ إننا نتمنى ذلك وهو أماني، ونتمنى أن يقف اليهود والنصارى عن عداوتهم للإسلام، ونتمنى أن يكون كل الدعاة وكل العلماء صفا واحدا يحملون الحق، وأن يكون العباد من المسلمين من أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك لم يحدث في التاريخ، فهل تحدث لنا معجزات خاصة؟ إنه لم يحدث في التاريخ أن توقف اليهود عن عدائهم للإسلام، ولم يحدث في التاريخ أن توقف النصارى عن عدائهم للإسلام، ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن اتحد علماء الإسلام على منهج واحد، ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن استقام الناس كلهم على اتباع الكتاب والسنة. ذلك الذي لم يحدث في التاريخ هو سنة، سنة ماضية، وهو أن الحق والباطل في صراع دائم إلى قيام الساعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لسنته اقتفى. أما بعد، فإن القرآن بين السبل في هذه الحياة، سبل أهل الحق، بين السبل، سبيل أهل الحق أصحاب الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق والتزموا به أهل الإسلام، وسبيل أهل الغضب وأهل اللعن من اليهود، وسبيل أهل الضلال من النصارى. وإذا نظرت إلى العمل بالإسلام الذي بينه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت يقينا أننا في زمن الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربة الإسلام، الجهل بالإسلام، قلة العاملين بالإسلام، أمور ينزعج منها كل ناصح لله ولرسوله وللمؤمنين. إننا نعلم يقينا أن الإسلام هو الدين الحق، لا نشك في ذلك لحظة واحدة أن الدين الحق هو الإسلام، وهو الذي يقبل من الناس. فكم الذين قبلوا الإسلام على هذه الأرض، وكم الذين يعرفون الإسلام الحق من المسلمين، وكم الذين يعملون بعلمهم من المسلمين. أسئلة تحتاج إلى إجابات. لو تفسحون لإخوانكم في الخلف، ادخلوا في الفرج يا إخوان، والمتقدمين يسدوا الفرج، إخوانكم الذين يقفون في الخارج أتيحوا لهم فرصة. إن نسبة كبيرة من أبناء العالم الإسلامي يعيشون في غفلة عن دينهم. إن نسبة كبيرة من أبناء العالم الإسلامي يعيشون في غفلة عن دينهم، شغلتهم أمور دنياهم، شغلتهم أمور دنياهم، فضيعوا كثيرا من أمور دينهم. فتجد الصالح منهم ينتزع نفسه انتزاعا من مشاغل الدنيا وهمومها ليعبد ربه في لحظات محدودة ويعود إلى دوامة الحياة الدنيا من جديد. ينتزع نفسه من العمل انتزاعا ويذهب لصلاته، وكأن الصلاة هي التي لله وحدها. أما بقية العمر فهو له هو. ونسي أن أحد الأسئلة الكبيرة التي سيسأل عنها يوم القيامة سؤال عن عمره فيما أفناه. إن المسلم مطالب أن يكون عمره كله في طاعة الله، وليس ذلك فقط بالصلاة. إن المسلم مطالب أن يعلم وأن يتعلم كيف يعيش حياته كلها في طاعة الله. طاعة الله في المسجد وفي المتجر وفي المكتب وفي المصرف وفي السوق وفي المزرعة وفي البيت وفي الديوان وفي الوزارة وفي الرئاسة وفي السيارة وفي الطيارة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. إن المسلم مطالب أن يعلم كيف يكون عبدا لله في كل لحظة من لحظاته. إن المسلم مطالب أن يجد جوابا على سؤال وعن عمره فيما أفناه. إن الجواب المنجي على هذا السؤال أن يكون العمر مصروفا كله في أمر واجب عليك لله، أو في أمر مستحب لله، أو على الأقل في أمر مباح. إنك حر أن تستعمل وقتك إما في أداء واجب أو في فعل مستحب أو في دائرة المباح. أما أن يصل الأمر إلى أن تعمل أمرا يكرهه الله أو أمرا يحرمه الله، فإن ذلك من الأجوبة الخاطئة التي لا تنجي صاحبها. إن التناقض في حياة معظم أبناء العالم الإسلامي اليوم، إن التناقض بين الأمور التي يرضاها الله وبين سائر أمور الحياة، إن التناقض بين الأمور التي يرضاها الله وبين سائر أمور الحياة ما حدث إلا بسبب التناقض في تنظيم الحياة نفسها. إن التناقض بين سيرك إلى الله وبين سائر النظم في حياتك ما حدث إلا بسبب التناقض في تلك النظم، نظم الحياة، فهي متناقضة مع مراد الله سبحانه وتعالى. التناقض في تنظيم الحياة هو أن النظم التي يعيشها المسلمون ينبغي أن تكون مستمدة من شرع الله، وإذا حدث ذلك فلن يكون التناقض موجودا أصلا. إذا أصبح النظام في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل شؤون الحياة يتفق مع مراد الله لم تجد تناقضا في حياتك عندما تكون في المسجد أو تكون في أي موقع آخر. إن اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء البشرية، هم الذين يحاربون الله ورسوله بجعل نظم الحياة بعيدة عن الدين. اليهود النصارى أعداء البشر، أعداء رب البشر، أعداء دين رب العالمين، هم الذين جعلوا نظم الحياة بعيدة عن الدين لأنهم أعداء الدين. فأمور السياسة نظمها اليهود والنصارى بما يتناقض مع الإسلام، وأمور الاقتصاد نظمها اليهود والنصارى بما يتناقض مع الإسلام، وأمور التربية ملأها اليهود والنصارى بنظرياتهم التي تتناقض مع الإسلام، وسائر أمور الحياة الاجتماعية أسست على نظريات تتعارض مع فطرة الإنسان وتتعارض مع أحكام رب العالمين. والإعلام العالمي يبشر بذلك الضلال اليهودي النصراني، الإعلام العالمي يبشر بتلك النظم الضالة التي أسسها اليهود والنصارى. والنظام الإعلامي العالمي يحارب الفكر الإسلامي ويحارب دعاة الإسلام. هذا هو واقع الأمر اليوم. الحياة العامة ينظمها اليهود والنصارى بعيدا عن الإسلام، وقليل من المسلمين هم الذين وضعوا لأنفسهم نظما مستمدة من الإسلام. هذا هو الواقع. الأنظمة التي تحكم الدنيا إلا من رحم الله وضع أصول التنظيم لها اليهود والنصارى، أهل الغضب وأهل الضلال. إن مهمة الدعاة إلى الله هي إخراج الناس، إخراج الناس، كل الناس، من ذلك التنظيم الكافر المحارب للإسلام الذي وضعه اليهود والنصارى، إخراج الناس من ذلك التنظيم الاجتماعي، وإدخال الناس في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تلكم هي مهمة الدعاة إلى الله، وما لم تتحقق فسيبقى المسلم في تناقض دائم، سيبقى المسلم في تناقض دائم، يجد نفسه في المسجد عبدا لله، وإذا خرج منه دخل في عبادة غير الله، من خلال النظم الاقتصادية، ومن خلال النظم السياسية، ومن خلال النظم الاجتماعية والتربوية. تلكم النظم المخالفة للإسلام. إن الدعاة إلى الله قد أوضحوا للأمة أن البلاء الذي يلف العالم كله إلا من رحم الله سببه أن اليهود والنصارى هم الذين وضعوا نظم الحياة بعيدا عن الإسلام لأنهم أعداء الإسلام. ولا بد للمسلمين من تحرير أنفسهم من عبودية تلك النظم المخالفة لشرع الله. فهل يستجيب الناس لداعي الله؟ هل يستجيب الناس للحق بعدما تبين؟ إن اليهود والنصارى يعرفون أن الإسلام يعارض نظمهم، اليهود والنصارى يعرفون أن الإسلام يعارض نظمهم وأن دعاة الإسلام خطر على تلك النظم. ولذلك أعلنت المحافل الماسونية ومراكز الاستخبارات العالمية أعلنت الحرب على الإسلام، أعلنت الحرب على الإسلام لقناعتها بأنه الخطر على أنظمتها الكافرة. ولكن ذلكم الإعلان، إعلان الحرب على الإسلام دون أن يذكر الإسلام صراحة، دون أن يذكر الإسلام صراحة حتى لا تكون حربا دينية. فقالوا الحرب على التطرف، والحرب على الأصولية، والحرب على التزمت، إلى غير ذلك من الأسماء. ولكن الحقيقة الناصعة، لكن الحقيقة الناصعة أنها حرب على الإسلام الحق، وليس على أي شكل من تلك المسميات. السؤال: هل اليهود والنصارى فقط لا يريدون التطرف والإرهاب؟ هل اليهود والنصارى يقبلون الإسلام الوسط؟ هل اليهود والنصارى يقبلون الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ذلك صحيح فهم أعداء التطرف فقط، ولكننا نعلم أنهم يرفضون الإسلام كله الآن ومنذ أن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى وأشياعهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين هم أعداء للإسلام الحق، ولكنهم يرفعون رايات محاربة التطرف ويوجدون لأنفسهم رايات بديلة حتى يموهون على الناس، وإلا فهم أعداء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كيد اليهود والنصارى، من كيدهم لإخفاء حربهم على الإسلام وعلى دعاة الإسلام، أنهم جعلوا المنفذين لعداوتهم للإسلام من أبناء الإسلام ومن أفراد الحكومات في العالم الإسلامي، حتى لا تظهر أيدي اليهود والنصارى بشكل مباشر. ذلكم من كيدهم. إن الأمة الإسلامية كلها حكاما وعلماء وشعوبا مطالبة بتحقيق العبودية لله، مطالبة بتحرير نفسها من العبودية للنظم المخالفة لدين الله، سواء في الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تبتعد عن الإسلام، لأنها من عمل اليهود والنصارى أعداء الإسلام. أما ما يصيب الدعاة، ما يصيب الدعاة إلى الله في العالم الإسلامي من تهديد ومن تضييق ومن إيذاء، فإنه لن يقف، لن يقف التهديد ولا التضييق ولا الإيذاء لدعاة الإسلام، لأن ذلك سنة، ولن يمكن الله للدين إلا بذلك. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصبر الصبر، الصبر على الدعوة، الصبر على الإيذاء في سبيل الدعوة، فقد حفت الجنة بالمكاره. أما الذين يؤذون الدعاء، أما الذين يؤذون الدعاء فنقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، وارفقوا بأنفسكم، وابتعدوا عن أسباب سخط الله إن كنتم به مؤمنين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك، أعداء دينك، أعداء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي وأنت الجبار وأنت المنتقم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدعاة إليك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم اكشف سترهم، اللهم افضحهم علانية، اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم يا حي يا قيوم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم أزل عنهم شرارهم، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم شرعك في خلقك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إن الله تبارك وتعالى برفعته للذين أوتوا العلم يرفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، ورفعته تشمل الرفعة المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، وتشمل الرفعة الحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وجاء في تفسير قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم. والله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يأمره بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. والعلم المقصود هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف في أمر دينه، في عباداته، وفي معاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص. وهذا يشمل كل حياة المسلم، لأن العلم مطلوب للعمل، فيكون عمله وفق العلم الذي علمه من دين الله. وقد حفظ الله للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، حفظ الله لها دينها، لأن الله حفظ لها أصله الذي بني عليه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما وإني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، اقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم. وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان. عباد الله، إن علماء الأمة هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حملة هذا الدين الذي هدانا الله إليه، هذا الإسلام العظيم الذي أعزنا الله به والذي لا عز لنا بغيره. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن الإسلام ليس ديانة تتحقق بالانتساب للإسلام فقط، إن الإسلام ليس ديانة في جواز السفر فقط، إن الإسلام نظام شامل لحياة المسلمين كلها، يخضعون في حياتهم لأمر الله في كل صغيرة وكبيرة. الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمها، والمسلم هو من استسلم لله وانقاد له بالطاعة. إن الحياة تتطور وتتغير وتجد فيها أمور وأحوال وتكثر فيها المخترعات مما يجعل حياة الناس تتأثر بتلك المتغيرات والمستجدات. وما لم يخضع الإنسان ويخضع نفسه للإسلام ويخضع كل الأمور المستجدة في حياته لحكم الإسلام، ما لم يفعل ذلك فإنه سيتيه في الطرق، سيتيه في الطرق البشرية المتبعة للأهواء. إن علماء الأمة هم حملة مشاعل الهداية، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس ويرشدونهم ويفتونهم ويبينون لهم طرق السلامة في متاهات الحياة المظلمة، ينيرون طرق الناس بنور القرآن وبنور سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم الشرعي الذي أكرم الله به طائفة من الأمة حفظه الله بهم وحفظهم به، إن تلك الطائفة من الأمة أدركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. فقيل: يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما في